إنه سميع عليم. علاج من أفضل أنواع العلاج. إذا شعرت بوساوس الشيطان تحاول أن تشغلك عن ذكر الله أو عن الصلاة أو عن قيام الليل أو عن صلة الأرحام أو عن الصدقة، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد شيطان. فإذا ما انتقلنا إلى صورة المؤمنون نجد العلاج أيضا هناك. يقول في شياطين الإنس: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وأقول في علاج شياطين الجن: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فإذا ما انتقلنا إلى صورة فصلة رأينا علاج شياطين الإنس، يقول فيه تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول في شياطين الجن: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. انه هو السميع العليم. ولا يفوتني في هذا المقام ان اقول لحضراتكم ان احد الشباب جاء يسأل احد العلماء وقال له: يا شيخنا، لقد تزوجت فتاة بكرة، لكنني ليلة الدخول بها اردت ان اقربها فسمعت صوتها قد تغير وقال: لا تقربني فانا الشيخ عصية. فماذا يفعل الشاب؟ انه انفق عليها ماله ودفع الشبكة والمهر والمقدمة والتزم بدفع المؤخر على ان يتزوج انثى، فظهرت له ليلة الدخول شيخا من شيوخ الجن اسمه عصي. قال له الشيخ، وكان رجلا بصير القلب: هل كانت بينك وبين امها طلبات؟ هل طلبت منك امها شيئا فاخرته؟ قال له: نعم، طلبت مني ثلاجة وبوتاجاز بفرن، لكنني اجلت ذلك حتى بعد الدخول لاشتريه بالقسط. قال له: يا بني، ادخل على زوجتك بعصا ثم بعد ذلك خوفها بالضرب، ثم اذا حضر الشيخ عليها كما تدعي فاسأل الشيخ ماذا يريد منك. ودخل الزوج على زوجته بعصا وطلب قربها فغيرت صوتها وقالت له: انا عصية. فقال له: ماذا تريد يا سيدي؟ قال: اريد ثلاجة وبوتاجاز بفرن. وماذا يفعل عصية بالثلاجة؟ وماذا يفعل بالبوتاجاز؟ عندئذ هوى الزوج عليها بالعصا، فرجع الصوت الى ما كان وقالت له: وانا عصيات لا عصية. قال لها: انا ساضرب عصية فلا دخل لك. قالت: اني تبت الى الله ورجعت الى الله. هذه حيل، هذه حيل، وتلك بدع، وهذه خرافات. الجن اضعف من الانس ولا تقوى على ان تركب ابن ادم. وقد يكون ابن آدم في بعض الأحيان أستاذا لشياطين الجن. قد يكون ابن آدم في بعض أحواله إذا ما طغى ودغى قد يكون هو أستاذا وشيطان الجن تلميذا. كيف كان ذلك؟ القصة من القرآن الكريم أعرضها على حضراتكم بعد جلسة الاستراحة هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها مولانا تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل فيها مولانا تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول أيضا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معاشر السادة الأعزاء، قد يكون شيطان الإنس أستاذا لشيطان الجن، وإليكم الدليل على صدق ما قلنا. كان لموسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام صاحب من المقربين إليه يسمى بلعام بن باعورة، عالم من علماء بني إسرائيل يسمى بلعام. بلغ من ثقة موسى فيه أنه قال له: يا بلعام اذهب إلى أهل مدين فبلغهم رسالات الله. فلما ذهب بلعام ووقف بينهم خطيبا ومرشدا قال له: أهل مدين كم يعطيك موسى من الأجر على تبليغ هذا الكلام؟ فقال بلعام: إنما أبلغه ابتغاء مرضات الله، لا أتقاضى على ذلك أجرا. فساوموه وجعلوا له مقدارا من الذهب والفضة. وعندئذ فكر الرجل قليلا، وبعد ذلك عاد إليهم وترك نبي الله موسى وانقلب على عقبيه وانتظره موسى ليعود إليه، ولكنه لم يعد إلى موسى فقد أكلته الدنيا. والدنيا كما يصورها لنا القرآن الكريم، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انتظر موسى عودة بلعام ولكنه لم يعد، وعندئذ يقص القرآن علينا قصته على نبينا محمد. ينزل الأمين جبريل على رسول الله فيخبره بما حدث من بلعام عالم بني إسرائيل، العالم الكبير الذي باع آخرته بدنيا غيره، باع آخرته واشترى الدنيا. يقول القرآن الكريم للرسول العظيم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين.

الثبات على المسجد. ومن هنا فلا بد ان اقرر هذه الحقيقة، لا بد ان اقرر هذه الحقيقة بوضوح. تسلط عليه في هذه الايام حملة مكثفة مسعورة من حملة الاقلام. بالامس تكلم الاحرار، ويوم الخميس الذي مضى قبل الامس تكلمت مجلة اسمها صباح الخير، وقال كاتبها ان سكان العمارة في الحي الفلاني ضجوا بالشكوى من سماع صوت فلان وصرح باسم. وقبل الاسبوع الماضي تكلمت جريدة الاخبار يوم الخميس ايضا، وقبل ذلك تكلمت روزا اليوسف المنشور الشيوعي، وقبل ذلك تكلمت جريدة المساء، وقبل ذلك تكلمت مجلة المصور. حملات مركب. وانا اقولها لله خالص، لو كان في الذين تكلموا واحد صلى لله ركعة فكلامه على العين والرأس، لو كان في الذين تكلموا واحد سجد لله سجدة كما قال عمر بن الخطاب وهو ينزف دماءه قبل ان يأتيه الموت بقليل، سأل وقال من الذي قتلني؟ قالوا له ابو لؤلؤة المجوسي. فخر عمر ساجدا لله وقال الحمد لله، الحمد لله الذي جعل مصرعي على يدي رجل كافر لم يسجد لله مرة واحدة يحتج بها علي امام الله رب العالمين. تكلموا ما شئتم، فلن ادافع عن نفسي لان الذي يدافع عني هو الله. الذي يدافع عني هو الله، لكنني احب ان اقول هذا الكلام. متى كان للاقلام مبدأ؟ متى كان للأقلام مبدأ؟ إنني أذكركم بهذه المواقف. عندما تولى العقيد شمس بدراء وزارة الحربية قبل النكسة، وكلنا يعلم من هو شمس، سفاح مصر الاول، جلاد مصر الاول، الرجل الذي لم تعرف الرحمة الى قلبه سبيلا، الرجل الذي قتل من المسلمين مئات ودفنهم في صحراء العباسين، والله وحده هو الذي يعلم اين تنام عظامه. شمس بدران الرجل الذي اعتقل العارف بالله الشيخ محمد الاوتن، وكان عند هذا الرجل من العمر 80 عاما، وكان استاذا في التفسير والحديث في كلية اصول الدين. اعتقله شمس بدران ودخل الشيخ السجن الحربي. لا اله الا الله، السجن الحرب، والله الذي لا اله غيره. انما حدث في مصر، انما حدث في مصر وما يحدث لا يمكن ان يكتب عنه التاريخ. لا تقولوا باستيل فرنسا، ولا تقولوا معتقلات سيبيريا، ولا تقولوا محاكم التفتيش في اسبانيا، ولا تقولوا النازي في المانيا، ولا تقولوا الفاشي في ايطاليا. انما حدث في مصر يخجل التاريخ ان يكتبه، بل يخجل ابليس نفسه ان يتكلم عنه. دخل الشيخ السجن الحربي وهو يلبس قفصا من حديد لان ظهره مكسور، وعندما استقبله الزبانية نادى شمس، نادى شمس خازن، خازن السجن الحربي، نادى على احد جلاديه وقال له باعلى صوته: ضع مع هذا الكلب كلبا ياكل لحمه. ودخل الشيخ زنزانته ودخل معه كلب اسمه عنتر. هذا الكلب كان اعلى من الحمار ارتفاعا، وجوع الكلب، جوع الكلب لينعش لحم الاوزن، لينعش لحم استاذ في كلية اصول الدين، لينهش لحم انسان موحد بالله رب العالمين. اقرأوا تاريخكم، اقرأوا تاريخ الثورات المباركة، اقرأوا العزة، اقرأوا الكرامة. عندما كان يخطب كان يقول: انا الذي خلقت فيكم العزة والكرامة. كذبت ورب العزة، بل انت الذي قتلت فينا العزة والكرامة. اقرأوا التاريخ. دخل الكلب لينهش لحم الشيخ واغلقت الزنزانة. وما ادراك ما الزنزانة؟ ما ادراك ما هي؟ كنا نقول ونتبرز في قصرية، ثم بعد ذلك نلقي ما بها خارجا لتملأ ماء مكان البول والبراد. ونادى شمس على جلاده: انظر ماذا فعل الكلب بالكلب. ويذهب الجلاد وينظر من عين الزنزانة السحرية، ويرجع الى سيده الجلاد الكبير ويقول له: يا سيدي لقد رأيت عجبا. ماذا رأيت؟ يقول له: رأيت الرجل ساجدا والكلب ساجد بجانبه. رأيت عجبا، رأيت عجبا. أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي؟ أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي؟ أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت نصيري؟ أنت الواحد، أنت الواحد الذي لا يقصر، أنت الواحد الذي لا يقهر، أنت الحي الذي لا يموت، أنت الحي الذي لا يموت ولا ينام، أنت الله. لقد رأيت عجبا الرجل ساجد والكلب بجانبه ساجد، فيشتاق الجلاد غضبا، استثر الكلب بالكرباج ليأكل من لحم هذا الرجل، ويذهب الجلاد ويستفز الكلب، ولكن الكلب يقف أمام الشيخ كأنه خادم أمين. إن هذا اللحم لحم حرام، لحم حرام على الكلاب أن تأكله، فماذا يصنع الجلاد؟ ماذا يصنع الجلاد؟ قال للجلاد الصغير: اخرج الكلب من عند الكلب حتى لا يصاب بالبرد. يخاف على الكلب ان يصاب بالبرد، ولا يخاف على شيخ افنى شبابه في قول لا اله الا الله. هكذا هكذا هكذا كان شمس، شمس الكسوف وشمس الظلم والطغيان، يؤذن له بالخروج الى لندن، يؤذن له ان يعيش هناك عيشة الملوك، عيشة الملوك. وبعدما أدى مهمته في السجن الحربي تولى الوزارة مكافأة على ما بذله من قتل وتشريد، قتل وشرد، فأرادوا أن يمنحوه منحة فولوه وزارة الحربية، ولم ينصر الله جيشا على رأسه بطران. فماذا كتبت الصحافة يومها عن شمس؟ قالت الصحافة: عندما تولى شمس بدران الوزارة، قالت الصحافة بالحرف الواحد: تولى العقيد شمس الدين علي بدران وزارة الحربية وهو شاب مستقيم الخلق، دائب على العمل، يحبه اخوانه. هذه هي صحافه السفاح مستقيم، الجلاد دائب على العمل، الفاجر يحبه اخوانه. ولما قرأت هذا الخبر وكنت في سجن صرا، قلت: سبحان الله، أإلى هذا الحد تزور المفاهيم؟ ومرت الأيام ودخل شمس إلى محكمة الثورة ليحاكم، لأنه تمرد على حكم سيده. فماذا كتبت الصحافة يومها عن شمس؟ الصحافة هي الصحافة التي كتبت: شمس بدران شاب مستقيم دؤوب على العمل يحبه اخوانه، هي نفسها التي كتبت عن شمس وهو في محكمة الثورة، جاءت بصورته وكتبت فوقها: المتآمر السكران. سبحان الله، بالامس كان مستقيم الخلق محبوبا، فصار اليوم متآمرا سكران. وقلت: لا عجب ما دام النفاق هو الذي يغذي المفاهيم. وجاء اليوم على صلاح نصر، وكلنا يعلم من هو صلاح نصر. هذا الرجل أيام كان يعمل مديرا للمخابرات اقسم بالله من هذا المكان كتب عنه احد كبار كتابنا ولا يزال يكتب حتى الان ويتمتع بكل الصلاحيات وله مركز مرموق في قلوب السلطة كتب عن صلاح مصر بالحرف الواحد صلاح مصر رجل تكلأنا عينه بالليل ونحن نيام انه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فماذا بقي لله؟ صلاح نصر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا الكاتب ما زال يتربع على كرسيه مرفوع الرأس مشمخر العنق مشرقبا. ولما وقع صلاح مصر كتبوا عنه تحت عنوان ملك التعذيب وألفوا له فيلما اسمه الكرنك. أهذا هو الثبات على المبدأ؟ ان هذه الصحف هي التي نسبت ما الملك فاروقا الى سيدنا محمد رسول الله جعلته من نسل المصطفى. وتاريخنا مع الدعاة الى الله تاريخ سيء. حسن البنا الرجل الذي هدى الله على يديه 5 ملايين من شباب مصر كانت الصحافة تسميه مدرس الخط الحقير. ومات حسن البنا ويوم مماته مات نجيب الريحان فلم يذكر احد حسن البنا بكلمة واحدة وذكروا نجيب الريحان كأنه مبعوث العناية الالهية. وجاءت الثورة فاختلقوا قضيتين لشيخين جليلين الشيخ فيل والشيخ سيف. تبلت جريدة الاخبار اتهامهما بالصلة. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. اتهموهما بالصلة حتى اننا يومها كنا اذا رأينا النصارى في الطريق وضعنا رؤوسنا في الارض وكل الشعب يشير الى من لبس عمامة يشير اليه اشارة ساخرة ويقول هذا فيل وهذا سيف. وجاء الشيخ المرحوم محمد ابو زهرة فقال له احد الصحفيين انت عفونة في هذا المجتمع شيخ ابو زهر. وجاء سيد قطب فسمته صحافتنا مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب لرجل فسر القرآن الكريم تفسيرا لم يصدق به سموه مسيلمة. وهكذا وانا اقول لكم بصراحة لو ان وكالات الانباء اذاعت بان جمال عبد الناصر سيخرج اليوم من قبره فان صحفنا ستخرج علينا بالخط العريض بالاخبار الاتية. بطل السلام يعود الى ارض السلام. مرحبا بك يا جمال بعد عودة طويلة. شمس الهداية الربانية يعود من العالم الاخر ليحرر المسجد الاقصى. كان هذا هو الموجز واليكم الانباء بالتفصيل. في يوم انصفت سماؤه ورق ماؤه وطاب هواؤه، اذاعت وكالات الانباء نبأ ملأ قلوبنا سعادة وسرورا. فقد اجتمعنا والتقينا امام قبر الزعيم الخالد بكبر القبة، واذا به يطلو علينا بطلعته السمية. رأينا النور يشح من عينيه ومن وجهه ومن اذنيه ومن فمه ومن يديه ورجليه. ولما خرج وجد على القبر حارسين فاعتنقهما وقبلهما وصرف لهما مكافأة على حراستهما له طوال 7 سنين مضت. مرحبا بك يا بصر العروبة، مرحبا بك يا قائد الاسلام، لقد عدت كما عاد موسى بن عمران. ان البصر الان ياخذ طريقه الى الحمام ليغتسل من تراب القبر. البصل الان قد اغتسل ولبس ثيابه الجديدة وسيأخذ طريقه الى نادي الجزيرة. مرحبا بقائد الاشتراكية، مرحبا بقائد الانسانية، مرحبا بمبعوث العناية الالهية. هكذا هكذا نحن. اين المبدأ؟ اين المبدأ؟ واين الثبات على المبدأ؟ ان الرسول علمنا الثبات على المبدأ. وانني اقولها بصراحة، ان هذا المسجد لا يهاجمه الا احد 3، اما شيوعي ملحد، واما صليبي حاقد، واما مسلم مرتشي. اعلموا هذا، اعلموا هذا علم اليقين، لا يهاجم هذا المسجد الا شيوعي ملحد او نصراني حاقد او متمسلم مرتشي، ولو صلى وحج واعتمر وزعم انه مسلم. وانا اقول، انا اقول اذا كان الهجوم على هذا المسجد سيزيد من دخلكم من استفارات فهاجموا، فانا اتمنى لكم الخير. ان كان الهجوم على هذا المسجد سيصرف لكم المنح السخية من السفارات ومن الكاتدرائية، فهاجموا هذا المسجد لتزداد اموالكم. ولكن بيننا وبينكم الله، بيننا وبينكم الله، الموت يهمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا، والى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. لو كان فيكم، لو كان فيكم انسان حريص على مصلحة البلد يتوجه الى وزير الاعلام بكلمة وقال له: يا وزير الاعلام اتق الله في اولادنا ايام الامتحانات، يا حملة الاقلام، يا حملة الاقلام. لو كان فيكم من يحرص على مصلحة الابناء فقولوا لوزير الاعلام: هل يليق بأمة تمتحن اولادها؟ وتذاع الافلام كل يوم مساء سيدة الجميلة يحيى الحب: الكرنك والاولاد في امتحانات، واذا لم يكن عندك متلفيون او اذا استطعت ان تتحكم في المفسديون فان جارك يفتح جهازه وولدك مشغول به، فكيف يذاكر؟ كيف يذاكر؟ كيف يذاكر والاعلام يحارب العلم؟ كيف يذاكر والاعلام يحارب العلم؟ وبعد ذلك تأتي الامتحانات في الخيال. انا اؤكد لكم بصراحة، لو ان الاديب الكبير المرحوم مصطفى صادق الرفعي صاحب وحي القلم، ولو ان الباحث العبقري العظيم المرحوم عباس العقاد، لو انهما بعثا من قبريهما ودخل امتحان الشهادة في الابتدائية وجاء موضوع التعبير اوجد حلا لأزمة المرور، فإن الكاتبين الكبيرين سيسلمان ورقة الإجابة بيضاء من غير سوء. طفل 11 عام او 12 سنة هو الذي سيوجد حلا لأزمة المرور، كما قال بعض الكاتبين اذا كانت الحكومة قد عجزت عن وجود الحل، عجز عن ايجاد الحل، عجزوا العباقرة، عباقرة مصر عجزوا عن ايجاد حل لأزمة المرور، وهم يشربون الشاي والقهوة ويعفرون الدخان، فكيف يستطيع طفل في لجنة الامتحان وقد دخل بنصف عقله ان يكتب موضوعا في الانشاء عن ازمة المرور؟ من الذي يصدق هذا؟ من الذي يقول هذا؟ لو كان بيدي شيء من الامر لحولت واضع الامتحان الى محكمة الجنايات بتهمة العبث بمصير الاطفال، عبث، عبث بمصير الاطفال. طفل في لجنة الامتحان، طفل في لجنة الامتحان يدخل الامتحان بنصف عقله يوجد حلا لأزمة المرور، ماذا يكتب؟ خبروني بربكم ماذا يكتب. يكتب ان حل أزمة المرور تتلخص في انشاء الكباري، هذا موضوع انشاء، يكتب نصف صف، يكتب حل أزمة المرور في إنشاء الأنفاق، حل أزمة المرور في إنشاء المترو الطائر، يكتب نصف سطر في الإنشاء، حدث في مصير الأطفال. وهذا دليل على أن كل واحد في هذا البلد، كل واحد في موقعه يظن أنه الحاكم بأمره الذي لا شريك له في حكمه. ما هذا؟ هذا موضوع إنشاء. لك شقيق ذهب الى احدى الدول العربية وجاء بمال حسن حاله، تكلم عنه، تكلم عن مال، ماذا يقول؟ ذهب الى السعودية ليصعد زوجته، ثم انتقل الى ليبيا ليلبي اوامر زوجته، ثم ذهب الى الكويت ليكوت نفسه، ماذا يقول؟ هذه موضوعات يكتب فيها. اضاقت المعلومات، اذهبت المعاني، اليس في مصر مشكلة يكتب عنها الا هذه الاشياء؟ انه العبث بالمصير. يا معاشر السادة، لن يصلح الله حال الامة الا اذا اصطلحت مع ربها وصلحها مع ربها في قوله تعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تعلي شأن الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع راية الإسلام في سمائنا، اللهم احب على الإيمان قلوبنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي